وقد جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل بالتوحيد. وثبت ايضا في مسلم وفي غيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس على ان يوحد الله. وفي حديث جبريل ايضا المعروف قال عليه الصلاة والسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في رواية الاسلام ان توحد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بالتوحيد يعني يقول لا اله الا الله. وكان يهل في الحج بالتوحيد بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لان نفي الشرك واثبات الوحدانيه لله جل وعلا هو التوحيد. المقصود ان هذه الكلمه التوحيد جاءت في السنه في احاديث كثيره، وكذلك له الوحده فهي كلمه مستعمله ومشهوره. ومن الفاظ حديث معاذ المعروف فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. والبخاري بوب كتاب او جعل من كتبه في صحيحه كتاب التوحيد. فالمقصود من هذا بيان ان هذه اللفظه كثيره في السنه، وهي وان لم ترد في القران لكن جاءت في السنه، واهل العلم من اهل السنه اعتمدوها وذكروها وصنفوا فيها كتبا. فاهتمام الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة هو اهتمام بأصل الدين، وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهلين. قال التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد يعرف بعدة تعريفات. أما من جهة اللغة فهو جعل الشيء واحدا. وحد توحيدا يعني جعله واحدا. توحد المتوجه اليه في العباده توحيدا يعني جعل المعبود بحق واحدا. والتوحيد عرفه الشيخ رحمه الله هنا بانه افراد الله سبحانه بالعباده. افراد الله يعني ان يكون التوجه بالعباده لله وحده هو فرد في ذلك، فلا يجعل من دون الله الها ولا يجعل مع الله جل وعلا إلها. قال إفراد الله سبحانه بالعبادة، وسبحان تنزيه كما هو معلوم. بالعبادة هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة خضوع وتذلل معه حب عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. وأصلها الذل، ذلل الشيء بمعنى جعله متطامنا، جعله ذليلا، جعله غير واعر غير مستكبر، فيكون هذا في الناس ويكون في الطريق. ومنه سمي العبد الرقيق عبدا لأنه جعل ذليلا غير متكبر متقام لسيده. وقيل أيضا للطريق أيضا معبد لأنه ذلل للسيد كما قال طرفة تبارع عساقا ناجيات وأسبعت وغيثا وغيثا فوق مور معبدي. وقوله أيضا في بعير إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفيت إفراد البعير المعبدي إلى آخر شواهد هذه المادة. أما العبادة في الشرع فالعلماء عرفوها بعدة تعريفات، نختار منها في هذا المقام ثلاثة. الأول أن العبادة هي ما طلب فعله في الشرع

من استخار صورهم للتنشيط في العبادة وعبد بعد ذلك. ففيه أن الشيطان أتاهم بألا تسد الذرائع في هذا الباب، فجاء الأمر شيئا فشيئا حتى عبدوا تلك الآلهة. وفيه أن هؤلاء متفاضلون في الصلاة عندهم، وفيما ذكرنا أيضا أن تفاضلهم إنما هو من جهة أثر توسطهم بهذه الآلهة على ما يريدون من إنجاح حوائجهم. ولهذا ذكر البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح على باب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وذكر الحديث المعروف حديث ابن جهيد عن عطاء عن ابن عباس انه قال في هذه الآية: هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح. وهذا القدر هو الذي هذا القدر وهو انهم اسماء رجال صالحين هو الذي يعارض فيه كثير من المعارضين اليوم، ويقولون ان هذه الاسماء ان تعد اسماء رجال صالحين لم تأتي الا في هذا الحديث عن ابن عباس. وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن جريج له تفسير معروف، وفي تفسيره ذكر التصريح بان عطاء هذا هو عطاء الخراسان، كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره وهو مطبوع طبعا مؤخرا، قال عن ابن جريج عن عطاء الخراسان عن ابن عباس. والعلماء يقولون ان عطاء ان علماء جرح التعديل ان عطاء عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، لهذا قال اولئك هذه الروايه ضعيفه وليست بصحيحه رواه البخاري. والجواب عن ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر انها اسماء رجال صالحين جعلها البخاري رحمه الله تعالى، يعني جعل تلك الروايه جعل البخاري رحمه الله تعالى تلك الروايه اصل في تفسير الايه، ورواها باسناده المتصل الى ابن عباس. وكون عطاء عند البخاري اتى بلا نسبه لا يعني انه عند البخاري عطاء الخراساني، ودللوا على ذلك بأن التفريق في روايات ابن جريج عن عطاء بأن منها ما هو عن الخراساني خاصة في التفسير إنما هو عن علي بن المديني، وعلي بن المديني معروف لأنه إمام تعرف العلل وله كتاب في العلل وكتبه معروفة مشهورة في ذلك، والبخاري رحمه الله تلميذه، فلا يخفى عليه تعليل علي بن المديني لهذه الرواية. أنا أفصل هذا لأن الدعاء إلى عبادة القبور أو إلى أن التوسط بالصالحين ليس هو شرك المشركين، الدعاء قالوا عمدتكم في ذلك رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس ضعيفة وإن رواه البخاري في صحيح، فهذا رد لهذه الشبهة. نقول البخاري قال عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس، ومن المتقرر في علم الرجال ان ابن جريج اذا قال قال عطاء وهو يعني ابن جريج ممن عرف بالتدليس فان قوله قال عطاء محمول على السماع، وسماعه انما هو من عطاء ابن ابي رباح وليس من عطاء الخراسان. ونستدل بذلك على ان هذه الروايه عند البخاري انما هي عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس، واسنادها متصل في غايه الصحه. وابن حجر رحمه الله حينما عرض لهذه المساله قال وهي عندي